السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. إن شاء الله غدا بحول الباري نبدأ الرابع والربع حتى نتمكن من إتمام قراءة كتاب الحج إن شاء الله تعالى. أربع ما تدركون بعض المساجد يقيمون ثلث ساعة 25 دقيقة. أربع وربع إن شاء الله. أربع وربع جيد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، قال الإمام منصور البهوتي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع لأبي النجا الحجاوي رحمه الله جل وعلا، قال: ولا يحل لحر مكلف مسلم أراد مكة أو النسك تجاوز الميقات بلا إحرام إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة تتكرر كحطاب ونحوه، فإن تجاوزه لغير ذلك لازمه أن يرجع ليحرم منه إن لم يخف فوت حج أو على نفسه، وإن أحرم موضعه فعليه دم، وإن تجاوزه غير مكلف ثم كلف أحرم موضعه. على المذهب أنه لا يحل الإنسان أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، سواء قصد الحج أو لم يقصده، قصد العمرة أو لم يقصدها. والقول الثاني أنه لا يلزمه أن يحرم إلا إذا أراد الحج أو العمرة، كما قال الله تبارك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة، فقيده صلوات ربي وسلامه عليه بإرادة الحج والعمرة، وهذا الذي يظهر والعلم عند الله جل وعلا. قال: فإن تجاوزه لغير ذلك لزمه أن يرجع، يعني من تجاوز الميقات ولم يحرم لزمه أن يرجع إلى الميقات ليحرم، فإلا إن لم يخف فوت حج، إن خاف فوت حج يعني لا يدرك عرفة، لأن الفوت يكون بفوت عرفة، إن خشي أنه إذا رجع خاصة في السابق يعني ليست هناك وسائل ناقل مثل الآن سريعة، فإن خاف إن رجع إلى الميقات ثم رجع إلى يفوته عرفة، قال فلا يرجع، ولكن عليه دم، لأنه في النهاية تجاوز الميقات بلا إحرام. قال: وإن أحرم موضعه فعليه دم، يعني لم يرجع. وإن تجاوزه غير مكلف ثم كلف أحرم موضعه، لأنه صار يعامل معاملة المكي أو ممن بيته دون يعني الميقات، بين الميقات وبين الحرم. قال: وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره وينعقد. عندنا مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت المكانية ذكرناها وهي الخمسة، وهي ذو الحليفة والجحفة ويلملم وذات عرق وقرن، هذه مواقيت مكانية. هناك مواقيت زمانية التي هي أشهر الحج، أشهر الحج مواقيت زمانية، واختلف أهل العلم في أشهر الحج، كما قال المؤلف: قالوا أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذا قول أحمد وأبي حنيفة أنه أشهر الحج شوال كامل وذو القعدة كامل وعشر من ذي الحجة. لماذا؟ قال: لأنه يقع فيها يوم العاشر وهو يوم الحج الأكبر، فلا يمكن أن يكون يوم الحج الأكبر خارج أشهر الحج. وذهب الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى إلى أنه تسع ذي الحجة، قال: لأن فيه يوم عرفة، ويوم عرفة بفواته فوات الحج، من فاته بيوم عرفة فاته الحج. فقال: إذن يعني شوال وذو القعدة وذو الحجة. طيب عفوا الشافعي، مالك قال ذو الحجة كاملا، مالك قال ثلاثة أشهر كاملة، لأن هذا الأصل أشهر الحج، إذن أشهر كاملة. فذهب مالك إلى أن أشهر الحج شوال كامل وذو القعدة كامل وذو الحجة كامل. ما الذي يترتب على هذا الخلاف؟ سواء قلنا أشهر الحج هي شوال كامل ذي القعدة، كان خلاصنا من هذا، بقي الكلام في ذي الحجة. مال أبو حنيفة وأحمد يقولان 10 للحجة، أبو حنيفة يقول الشافعي يقول 9 من ذي الحجة، 9 من ذي الحجة، مالك يقول ذي الحجة كاملا، مالك أخذ بظاهر الآية، أحمد أخذ بالنظر وهو أبو حنيفة إلى أن يوم الحج الأكبر هو يوم 10، فلا يمكن أن يخلو من أن يكون من أشهر الحج. الشافعي قال بفواته يفوت الحج وهو عرفة، وبإدراكه إدراك الحج، إذن هذا هو الذي يكون يقف عنده الأشهر، لأنه لا يمكن أن يحج الإنسان بعده، لا يمكن أن يحج الإنسان بعده، يعني نظر إلى الابتداء، نظر إلى الابتداء الحج. الذي يترتب عليه أبو حنيفة وأحمد والشافعي يوجبون على الإنسان أن لا يؤخر طواف الحج اللي هو الطواف الأكبر أو طواف الزيارة أو طواف الفرض، لا يجوز تأخيره عن أيام التشريق، لأن تنتهي الشهر، لابد أن يطوف الإنسان في يوم 10، لابد أن يطوف في يوم 10، وبعضهم يؤخر إلى 3 أيام التشريق، مالك يقول لا يؤخر إلى آخر ذي الحجة، كل هذا وقت لطواف الإفاضة أو طواف الزيارة أو طواف الفرض أو الركن اللي حسب ما يسمى هذا الطواف. فالخلاف إذن ينبني عليه هل نؤثم من أخر طواف الإفاضة أو لا نؤثم. مالك لا يؤثمه لو طاف في آخر شهر ذي الحجة، أبو حنيفة وأحمد والشافعي يؤثمونه إذا أخر طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق. وضح الفرق أو سبب هذا الخلاف. على كل حال، عند مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، يقول وكره إحرام قبل ميقات، كما أنك يقول لا تؤدي العبادة قبل دخول وقتها، مثلا نحن الآن لا نصلي المغرب قبل دخول وقته ولا نصوم رمضان قبل دخول وقته، قال كذلك لا نحج قبل دخول. والإحرام إذا كان في غير أشهر الحج فهو قد أحرم في غير وقت الحج، قالوا فلا ينعقد، وإنما ينعقد عمرة، لأن هناك حج وهناك عمرة، وهذا قول الشافعي أنه ينعقد عمرة، وذهب الجمهور إلى أنه ينعقد حجا، ذهب الجمهور ينعقد حجا، وإن كانت السنة أن يحرم متى؟ في أشهر الحج، قال لكن ينعقد حجا. الشافعي قال لا، ينعقد عمرة ولا ينعقد حجا إلا في أشهر الحج. داود الظاهري وتبعه ابن حزم إلى أنه لا ينعقد أصلا لا حجا ولا عمرة، كمن كبر الإحرام قبل دخول الوقت، يقول لا ينعقد الإحرام قبل الميقات الزماني ولا قبل الميقات المكاني، لا ينعقد قبل الميقات الزماني ولا قبل الميقات المكاني، يعني لابد أن تحرم من الميقات لا قبله ولا بعده، لابد أن تحرم من الميقات لا قبله، بعده يعني ينعقد لك مع الإثم، لكن قبله لا ينعقد، على قول ابن حزم رحمه الله تعالى. وهذا القول غير صحيح، وقد جاءت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم عقدوا الإحرام قبل الميقات، قبل الميقات المكاني، قبل الميقات المكاني. فالصحيح أنه ينعقد مع أنه خلاف السنة، خلاف السنة، السنة أن يحرم الميقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة، أو من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة. فالصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم، وهناك من نقل الإجماع أنه ينعقد خلافا لابن حزم وداود الظاهري رحمهم الله تبارك وتعالى. طيب، قال وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره وينعقد، يعني ينعقد الإحرام قبل الميقات وينعقد الإحرام قبل أشهر الحج. قال وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، منها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر. ثم بعد ذلك باب الإحرام. قال: الإحرام لغة نية الدخول في التحريم، لأنه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب ونحوهما. وشرعا نية النسك أي نية الدخول فيه، لا نية أن يحج أو يعتمر. لأن الآن أنا أستطيع أن أنوي أن أحج أو أعتمر. يمكن بعض الناس قبل سنتين قال سنة كذا سأحج أو أعتمر، فهذه نية أن أحج، لكن نية أني دخلت في النسك، وهو عندما أقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، هذه تسمى نية الدخول في النسك وليست نية النسك، وإنما الدخول بدأت، بمعنى بدأت. فهذه نية، هذا هو الإحرام الذي هو الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. والبعض يتوهم أن قوله لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم حجا وعمرة، طيب يعني متمتع أو قارئ أو مفرد، أن هذه هي النية. لا، هذه ليست النية، النية محلها القلب، وإنما هذا تحديد نوع النسك، تحديد ماذا تريد أن تحج، هل تريد أن تحج متمتعا أو تريد أن تحج قارنا أو تريد أن تحج مفرد، هذا تحديد النسك وليس هو النية. النية هنا في القلب. لذلك لو أن الإنسان أتى إلى الميقات ولم يتكلم بشيء ونوى الدخول في النسك وما تلفظ بشيء، ما تلفظ بشيء وتجاوز الميقات، دخل في النسك لكنه ترك التلبية، وهي على خلاف هل هي واجب أو سنة مؤكدة. والعكس صحيح، لو أن إنسان أجبر على أن يقول لبيك اللهم عمره لا يدر العمرة، لا تقع منه العمرة، لأنه وإن قالها فهي ليست هذه النية، وإنما النية محلها القلب. قال: وسن لمريده أي مريد الدخول في النسك، سواء قلنا حج أو عمرة، من ذكر أو أنثى غسل ولو حائضا ونفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، رواه مسلم. وأمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض، أيضا رواه مسلم. الذي يريد النسك يستحب له أن يغتسل، الذي يريد النسك يستحب له أن يغتسل، هذا الاغتسال مستحب، ونقل الإمام النووي الإجماع على سنية اغتسال المسلم لأداء هذا النسك رجلا كان أو امرأة. بل إن الحائض والنفساء تحرم وتغتسل أيضا لنسكها، ويجوز أن يقدم الغسل على التلبية، خاصة الآن يعني الذين يذهبون بالحج أو العمرة بالطائرة فيغتسلون في بيوتهم ثم يحرمون بعد ساعتين أو ثلاث ساعات حسب الرحلة، متى يذهبون إلى المطار، متى يستعدون، متى يغتسل قبل، ثم بعد ذلك يلبي بعد ساعتين أو ثلاث ساعات عندما يصل إلى قريب من الميقات، يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا بحسب ما يريد. فالاغتسال إذن يغتسل المسلم، حتى الحاض حتى النفساء تغتسل وتقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة، ولكنها تنتظر حتى تطهر ثم تؤدي مناسك الحج أو مناسك العمرة، لأنه لا يجوز أن تؤدي مناسك الحج خاصة الطواف والصلاة، طواف الصلاة هذه إلا بعد أن تطهر، أما غير هذه المناسك فيمكن أن تؤديها المرأة وإن كانت حائضا أو نفساء، كالوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار، كل هذه الأشياء، والمبيث بمنى، كل هذه يمكن تأديتها وهي حائض أو وهي نفساء، إلا الطواف والصلاة هذا لا يكون إلا، مع أن الصلاة ليست من أركان الحج ولكن من أركان الحج اللي هو الطواف. نعم، سواء إذن الحائض تغتسل كما وقع لعائشة، والنفساء تغتسل كما وقع لأسماء بنت عميس. قال: أو تيمم لعدم، أي عدم الماء أو تعذر استعماله نحو مرض. وذهب البعض أنه لا يستحب التيمم، لأنه ليس لقصد عبادة معينة الاغتسال، وإنما الاغتسال باب التنظف، الاغتسال للتنظف، اغتسال الإحرام. ولذا ذهب كثير من أهل العلم لا يستحب التيمم بدل الاغتسال للإحرام، لا يستحب أن الإنسان يتيمم للإحرام، إن وجد الماء اغتسل وإن لم يجد الماء فلا شيء عليه. قال: وسن له أيضا تنظف بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه. يعني إذا كانت عليه رائحة كريهة من الآن يزيلها، ثم لا يكون بعد ما يحرم يقول لبيك اللهم عمره ولبيك عمره يقول رائحة كريهة ضايقت الناس. طيب من أول كنت أزلت هذه، كان عندك مجال، الآن دخلت في النسك. فالقصد إذا أراد أن يزيل هذه الرائحة الكريهة أو أراد أن يتنظف أو أراد أن يقص أظفاره فإنما يكون هذا قبل دخوله في النسك. قال: وسن له أيضا تطيب في بدنه بمسك أو بخور أو ماء ورد ونحوها، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وقالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فالتطيب للإحرام طيب، خاصة الإنسان سيبقى مدة طويلة لا يتطيب حالة إحرامه، أنه ممنوع من الطيب، المحرم لا يمس طيبا، فيتطيب من الآن ويكثر من الطيب في جسده وفي شعره في هذا، المهم يكثر من الطيب قدر ما يستطيع حتى يبقى أثر هذا الطيب عليه مع وجود هذا العرق أو الغبار أو ما شابه ذلك مما يصيب الإنسان في أثناء أدائه لتلك المناسك، فتبقى رائحة الطيب هذه تذهب بعض الروائح الكريهة التي قد يتحصل عليها. قال: وكره أن يتطيب في ثوبه وله استدامة لبسه ما لم ينزعه، فإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل غسل الطيب منه. المذهب أنه يكره أن يطيب ملابسه، يكره أن يطيب ملابسه، وإنما يطيب بدنه دون أن ليس لا يضع الطيب على الإحرام نفسه، وإنما يضع الطيب على البدن، فإذا لبس الإحرام فوقه لا يضر، لكن لا يتقصد تطيب الإحرام، وإنما يتقصد تطيب البدن ثم يلبس عليه الإحرام، فما أصاب الإحرام بعد ذلك من طيب جسدي فلا شيء عليه. أما ما طيب فيه الإحرام فعلى المذهب أنه يكره ذلك أن يطيب الإحرام، وذهب كثير من أنه يحرم، وهو الأقرب أنه يحرم أن يطيب الإحرام. قال: وله استدامة لبسه ما لم ينزعه، فإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل غسل الطيب منه. يقول له استدامة لبسه لأنه الآن هو يكره تطيب الإحرام، خلاص يظل عليك. لو واحد يقول إحرامك في ريحة، قال إيه قبل أن أحرم طيبته قبل أن أحرم، فإذا نزعه لأي سبب من الأسباب قال الآن ما تلبسه لأن الطيب الآن محرم عليك، كان في الأول كان لاصق على بدنك، الآن نزع ما تعود لتلبسه مرة. أما الذي يقول بتحريمه من أصل أنه لا يجوز تطيب الإحرام ابتداء، فمن باب أولى أنه يقول لا يجوز استدامته، فإن طيبه جاهلا أو ناسيا فعليه أن ينزعه ويلبس غيره أو يغسله. وضحت الصورة إن شاء الله تعالى. إذن هناك قولان: القول الأول أنه يكره فقط ولا يحرم تطيب الإحرام، وله استدامة لبسه، ولكن إذا نزعه لا يعود لأنه كأنه تعمد وضع الطيب. وضح. أما على القول الذي يقول أنه يحرم ابتداء وضع الإحرام أو وضع الطيب على الإحرام، فيقول لا يجوز له أن يضع الطيب على الإحرام، فإن وضعه جاهلا أو ناسيا أو عامدا فإنه عليه أن ينزعه وأن يغسله أو يلبس غيره. نعم. قال: ومتى تعمد مس ما على بدنه من الطيب أو نحاه عن موضعه ثم رده إليه أو نقله إلى موضع آخر فدا، إلا إن سال بعرق أو شمس. يعني المهم أنت تطيبت لما كنت شنو حلالا، ما في مشكلة، الآن أنت محرم خلاص، ما كان موجودا دعه، لا تعبث به. فإذا كان شيء من الطيب هنا مثلا مكسر وهو محرم الآن أحرم، قال بشيل هذا بحطه هنا من جسدي إلى جسدي، نقول لا، هنا تعمدت مس الطيب دعه. لكن إذا سال الطيب بسبب العرق أو بسبب الشمس ما في مشكلة، هو سال بنفسه. أما أن تتعمد أنت تحريكه من مكان إلى ما، فكأنك إيش؟ طيبت المكان الذي لم يكن قد طيبته قبل، كأنك طيبت مكانا وأنت إيش؟ محرم، يحرم عليك ذلك. قال: وسن له أيضا تجرد من مخيط، وسن له أيضا تجرد من مخيط، وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص والسراويل، لأنه عليه السلام تجرد لإهلاله، رواه الترمذي. وسن أيضا أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين، لقوله صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. التجرد من المخيط هذا خاص بالرجال، أما النساء فيلبسن ما شئنا من الثياب، ولكن الرجال يمنعون من لبس المخيط، ويقصدون بالمخيط ما خيط على قدر الجسد، ما خيط على قدر الجسد كالقمص والثياب، هذه خيطت على قدر الجسد، والسراويل ما خيطت على قدر الجسد، هذه يمنع منها، وإنما يلبس إزارا ورداء. هذا الآن ثوب، لو نزعته وجعلته رداء لا يضر، لأن في لبسي له ليس لباسا هنا على قدر الجسد، وإنما جعلته رداء جعلته لا يضر، لكن لو لبسته بهذه الطريقة هنا صار إيش؟ صار لباسا، صار لباسا، فيمنع أيضا إذن من لبسي ما يخاط على قدر الجسد بتلك الطريقة، أن يلبسه كما نلبس نحن ثيابنا الآن، هذا يمنع منه المحرم، وإنما يحرم برداء وإزار فقط. أما المرأة فقلنا تلبس ما شاءت من الثياب، مفتوح بالنسبة للمرأة. قال: بإزار ورداء نظيفين أبيضين. أما كونهما نظيفين فهذا باب التنظف، خاصة أنه يعني تنظف واغتسل فيلبس ثيابا نظيفة. أما كونهما أبيضين فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في رداء وإزار أبيضين صلى الله عليه وسلم، فيسن لأجل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو لبس غير الأبيضين لا بأس عليه، لا بأس عليه، أسود أحمر أخضر أزرق ما يضر، ولكن نقول السنة أن يكون أبيضين، فلو لبس غير الأبيض فلا شيء عليه. قال: والمراد بالنعلين التاسومة، ولا يجوز له لبس السرموزة والجمجم، قاله في الفروع. بالنسبة للنعلين، الأهم عند أهل العلم ألا تغطي الكعبين، ألا تغطي الكعبين، واختار بعض أهل العلم أنه وإن غطت الكعبين فلا بأس بذلك، ما لم تكن خفا، ما لم تكن خفا، والخف هو ما يغطي جزءا من الساق، الخف ما يغطي جزءا من الساق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم قال: ولا يلبس الخفين إلا ألا يجد نعلين فليلبسهما وليقطعهما، أي الخفين. ومعلوم أن قطع الخفين زين لا يعني أنهما صارا نعلين، قال: وإنما يبقى الخف حتى بعد قطعه كمثل الآن الجوارب الصغيرة القصيرة هذه، المهم أنه يحيط بالرجل من كل جانب لكن لا يصل إلى الساق، لا يصل إلى الساق. قالوا: فيقول شخصان: طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بلبس الخفين المقطوعين فدل هذا على جواز لبسهما دائما ولا يضر بذلك، قال بجواز يعني لبس ما غطى الكعب، وقاس عليها الجوارب القصيرة هذه التي لا تغطي الكعب أنه لا بأس بها. والجمهور على منع ذلك، والجمهور على منع ذلك، وأنه لا يغطي الكعب، لا يلبس ما يغطي الكعب، فإذاك دائما يلبس النعلين المفتوحتين من الخلف، أو حتى لو كان هذا المشربك أو ما شابه ذلك، المهم أنه لا يكون يغطي الكعب من كل أو القدم من كل الجهات، فهذا يمنع منه هو العلم عند الله تبارك وتعالى. قال: والسنة إحرام عقب ركعتين نفلا أو عقب فريضة، لأنه صلى الله عليه وسلم أهل دبر صلاة، رواه النسائي. صلاة ركعتين بعد عقد النية بالإحرام وقول لبيك اللهم عمرة ولبيك اللهم حجا، ذهب إليه جماهير أهل العلم أنه يستحب أن يصلي ركعتين ما لم يكن في وقت نهي، ما لم يكن في وقت نهي، يعني بعد العصر أو بعد الفجر أوقات النهي. أما في غير أوقات النهي قال يسن له أن يصلي ركعتين، سمى ركعتا الإحرام، سمى ركعتا الإحرام، يصلي ركعتين للإحرام. وبعض أهل العلم كشيخ ابن تيمية خص هذا فيما لو أحرم من ذي الحليفة، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة وجاءه جبريل قال صلي ركعتين ها هنا، فخص ذا الحليفة بالصلاة. فبعض أهل العلم ذهب إلى أن هاتين الركعتين فيما لو كان في ذي الحليفة، أما في غيره من المواقيت كالجحفة ويلملم وذات عرق وقرن قال لا يسن أن يصلي ركعتين، وذهب الجمهور إلى أنه يسن أن يصلي ركعتين. ومن منع من ذلك وخص ذا الحليفة قال لأنه واد مقدس فأمر النبي أن يصلي ركعتين بهذا، ولكن هذا القول حقيقة يعني فيه ضعف، والأصل أنه يصلي الإنسان ركعتين للإحرام، لأنه إذا قلنا إن هذا الوادي وادي مقدس إذن تسن الصلاة فيه حتى في غير إحرام، إن الإنسان يتقصده ليصلي فيه لأنه واد مقدس. فالنبي ما صلى لأنه واد مقدس وإنما صلى لأنه أحرم صلى الله عليه وسلم، ولكن وافق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم كان وقت الظهيرة، فلذلك إذا أحرم الإنسان وقت صلاة فهذا أفضل خروجا من الخلاف، يعني وقت صلاة مطلوبة منه كسنة الظهر أو صلاة الظهر أو صلاة العصر أو كذا وقت صلاة، فهذا أفضل خروجا من الخلاف. قال: ونيته شرط فلا يصير محرما بمجرد التجرد، الذي قلنا قبل قليل لنية الدخول في النسك أو التلبية من غير نية الدخول في النسك لحديث إننا الأعمال بالنية. ويستحب قوله اللهم إني أريد نسك كذا، أي يعين ما يحرم به ويلفظ به، يحدد النسك، يقول أريد عمرة، أريد حجا، أريد حجا وعمرة، يحدد ماذا يريد من الأنساك. طبعا العمرة واحدة لكن الحج ثلاث صفات، تمتع وقران وإفراد، فيحدد أي نوع من الحج يريد. قال: وأن يقول فيسره لي وتقبله مني، هذا باب الدعاء، والدعاء بابه مفتوح، إذا كان الإنسان أن يدعو الله تبارك أن يسر له وأن يتقبل منه فهذا شيء طيب، لكنه ليس سنة، بحيث أن نقول النبي لما نقول سنة يعني تنسب إلى النبي سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو ليس سنة، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يعني من الأمور المباحة أن الإنسان يدعو الله تبارك وتعالى أن يسر له أموره أن يتقبل منه جل في علاه. لا، التلفظ بالنية قلنا قبل قليل، قلنا قبل قليل لا يتلفظ بالنية وإنما يتلفظ بالنسك، يحد الذي يجهر به هو نوع النسك، وليس اللهم إني نويت عمرة، وإنما يقول لبيك اللهم عمرة، فالتلفظ بالتلبية لا بالنية، لا يقول نويت عمرة وإنما يقول لبيك اللهم عمرة، أما النية فمحلها القلب في كل العبادات، في كل العبادات النية محلها القلب. طيب، قال: وأن يشترط فيقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لقوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير حين قالت له إني أريد الحج وأجدني وجعة، فقال صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي، قولي اللهم محلي حيث حبستني، متفق عليه. وزاد النسائي في رواية إسنادها جيد: فإن لك على ربك ما استثنيتي، فمتى حبس بمرض أو عدو أو ضل الطريق حل ولا شيء عليه، ولو شرط أن يحل متى شاء أو إن أفسده لم يقضه لم يصح الشرط. الاشتراط كما ذكر المؤلف أنه يستحب الإنسان يشترط، يقول إن حبسني حابس. حابس يعني هذه من أمور الغيب، لا يدري ما الذي يحبسه. طيب، فمحلي، محلي ليس معناها مكاني، محلي أي محلي من إحرامي، تحللي، محلي بمعنى تحللي من إحرامي. فمحلي حيث حبسني يعني أتحلل من إحرامي في المكان الذي حبست به. وإذا في واحد ما يقدر يحفظها، خاصة إذا كانت امرأة أو شيء يصعب عليها حفظها، مو لازم إلا باللفظ، تقول إن حبسني حابس أتحلل، ما في بس، مو إلا تقول إن حبس فمحلي حيث حبسني. البعض قد لا يستطيع أن يتلفظ بها، يصعب عليهم، فقل إن حبسني حابس أتحلل، هذا معنى فمحلي حيث حبستني أي أتحلل حيث حبست. وضباعة بنت الزبير، هي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم. الزبير ليس الزبير بن العوام، وإنما الزبير بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدرك بعثة النبي. الزبير لم يدرك بعثة النبي. ضباعة ابنته، ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت وقالت إني وجع أخشى أن لا أكمل الحج. قال اشترطي، قولي إن حبسني حابس فمحلي أي تحللي من إحرامي حيث حبست. بعض أهل العلم قال إذن السنة أن يشترط المسلم رجلا كان أو امرأة، خاف أو لم يخف. وبعضهم قال لا يشترط، لا يستحب، وإنما يستحب لمن كان حاله كحال ضباع أي يخاف، يعني واحد حاج بدون تصريح مثلا، طيب، واحد حاج عليه قضية احتمال يمسكونه، امرأة تخشى نزول الحيض عليها أو النفاس أو تلد أو كذا، يعني هؤلاء، أو وجع مريض، هؤلاء يشترطون. نعم، لأن في احتمال. أما الإنسان الطبيعي فقالوا لا يستحب له أن يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم 4 مرات صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه مرة أنه اشترط، أو أحرم 3 مرات. ها، يعني كم؟ 5 مرات. طيب، الآن هناك من يقول النبي أحرم 3 مرات، وهناك من يقول 4 مرات، وهناك يقول 5 مرات. طيب، دعوا نحسبها، نحسبها، أو 6 مرات، من يزيد؟ طيب، المرة الأولى أحرم النبي متى؟ حديبية، أحرام الحديبية اللي هي عمرة الحديبية، هذه المرة الأولى، وتمت حبس، حبس، ها؟ طيب، هذه المرة، المرة الثانية عمرة القضاء في أي سنة؟ بعديها كهدي في أي سنة قلنا؟ ها؟ عمرة الحديبية في السنة السادسة، وعمرة القضاء في السنة السابعة، إذن هذه المرة الثانية. ثم أحرم الثالثة متى؟ فتح مكة؟ لا، الجعرانة. متى كانت؟ بعد حنين، بعد حنين في السنة الثامنة، في السنة الثامنة بعد حنين. متى أحرم الرابعة؟ عمرة الحج مع الحج، هذه الرابعة. متى أحرم الخامسة؟ أنت اللي قلت 5. تراجعت؟ طيب، نبي اللي قال 6 الحين. ها، مصر 5، نحن حسبناها الآن 4. متى الخامسة؟ الحج. خلاص، إذن أحرم إيه؟ أحرم واحد. إذن كم أحرم؟ 4 مرات. أحرم 4 مرات صلوات ربي وسلامه عليه. طيب، قالوا ولم يثبت أنه اشترط في أي واحد منها، مع أنه حبس في إحداها وهي عمرة الحديبية، ومعها ما كان اشترط. ولم يأمر الصحابة، أو لم يرشد، خلنا نقول لم يرشد الصحابة إلى أن إيه؟ إلى أن يشترطوا. قالوا فدل هذا على عدم استحبابه، إلا لمن كان حاله كحال ضباعة، يعني يخشى أن لا يتم حجه أو عمرته. طيب واحد يقول أنا لا أخشى وبشترط، في مشكلة؟ نقول لا، ليس مشكلة، اشترط. يجوز أن يشترط كل أحد، ولكن الكلام هل هو سنة أو ليس بسنة، هل يستحب أو لا. أما من حيث الجواز، يجوز لجميع من يحج أو يعتمر أن يشترط، يقول حبسني حارس محلي حيث حبستني. طيب، قال فمتى حبس بمرض أو عدو أو ضل الطريق حل ولا شيء عليه. حبس بمرض ما استطاع أن يكمل المسير، عدو حرب في مكة أو كذا ما يستطيع أن يدخل ليتم حجه عمرته، ضل الطريق ضاع في طريقه حتى فاته الحج، كل هؤلاء قال يحل ولا شيء عليه. ولكن هنا في قيد، يحل إذا لم يسق الهدي، لأنه إذا كان قد ساق الهدي لزمه أن يذبح هديه. يقول الله تبارك وتعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر منها، نص الآية أن الذي يحصر ما استيسر من الهدي. واختلف أهل العلم هل الهدي يجب على كل محصر أو على من ساق الهدي؟ واضح؟ يجب على كل محصر أو على من ساق الهدي؟ الصحيح والعلم عند الله على من ساق الهدي، من ساق معه الهدي هو الذي يلزمه أن يذبح، لأن الهدي أصلا قرر أنه إيش؟ لله والحرم، فيذبح هديه. طيب، قال ولو شرط أن يحل متى شاء أو إن أفسده لم يقضه لم يصح الشرط. في ناس تتوسع بالشروط، قال لبيك اللهم عمره على أن أنزعه متى شئت، لا مو كيفك، واضح ولا لا؟ مو كيف على أنزعه متى شئت، لا ما يصلح هذا الشرط، لا يصلح ولا يقبل هذا الشرط، لقول الله تبارك وتعالى وأتمه حج والعمرة إلا. إذا لا يشتر لا ينزع إلا من إيش؟ حبس، من حبس، حبسه حابس وليس باختياره هو. قال هونت غيرت رأيي أشترط أني متى شئت أكمل أو لا أكمل. نعم، شلون من أفرد بالحج معلش؟ حتى المتمتع ما ساق الهدي، المهم الذي لا يسوق الهدي وحبس ليس عليه شيء، عليه دم. هذا أحسنت، جزاك الله خير. هذا يعني هذه فائدة الاشتراط، فائدة الاشتراط أن الذي اشترط ثم حبس يتحلل ولا شيء عليه، والذي لم يشترط وحبس يتحلل وعليه دم. الحين كلها بتشترط العالم كيفكم اشترطوا. طيب، قال ولا يبطل الإحرام بجنون أو إغماء أو سكر كموت، يعني كما أنه لا يبطل بالموت الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذي وقصته دابته ومات قال يبعث يوم القيامة ملبيا، قال لم ينتقض إحرامه بموته، قال ولا استكر أن ينتقض إحرامه بسكره. واحد محرم يسكر ممكن؟ مهبل وايد ترى، عارف شلون؟ يعني ممكن هو محرم وغلبه الهوى وشرب الخمر وهو محرم. ها؟ في ناس سووها دواء، لا السكر، كان عن السكر، خمر، سكر من خمر أو جنون أو إغماء، قال يظل على إحرام، لا يبطل إحرامه. قال ولا ينعقد مع وجود أحدها، لأنها يعني الوعي زائل، لا يمكن أن ينعقد واحد سكران يقول لبيك اللهم عمره سكران، واضح؟ لا ينعقد، لأن ما في نية، لابد الانعقاد الإحرام يكون بإيش؟ نية، إنما أعماله بالنيات، قلنا الإحرام هو إيش؟ نية الدخول في النسك. طيب، قال ولا يبطل، والأنساك تمتع وإفراد وقران، وأفضل الأنساك التمتع فالإفراد فالقران. قال أحمد لا أشك أنه عليه السلام كان قارنا والمتعة أحب إليه، انتهى. وقال لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين أنه أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا إن ساق هديا وثبت على إحرامه لسوقه الهدي، وتأسف بقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. الأنساك كما قال ثلاثة. ونقل الإمام النووي الإجماع على أنها جميعا جائزة، يعني يجوز للإنسان أن يحج متمتعا، يجوز للإنسان أن يحج قارنا، يجوز للإنسان أن يحج مفردا، يجوز هذا كله، يختار أي نسك شاء، تمتع قران إفراد. على المذهب أن أفضلها التمتع، مع أن النبي حج قارنا صلى الله عليه وسلم، النبي قرن بين الحج والعمرة، والمذهب يقولون أفضل النسك التمتع، يعني خلاف ما فعله أو غير ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال لأنه قال، لأن عندنا فعل وعندنا قول، فعل ماذا فعل؟ قرنه، قول قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، فجعل المانع من أن يجعلها عمرة تمتعا هو أنه ساق الهدي، فعلي من هذا أن من ساق الهدي ليس له أن يتمتع، فالنبي الذي منعه من التمتع وجود مانع وهو الهدي، فهو قال لو استقبلت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، قال إذن هذا هو الأفضل. وضح. والمسألة في النهاية الخلاف في أيها أفضل، لكن كلها جائزة، التمتع جائز والقران جائز والإفراد جائز. الآن يشرح ما هو التمتع، ما هو القران، ما هو الإفراد. قال وصفته أي التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه من مكة أو قربها أو بعيد منها. والإفراد أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه. والقران أن يحرم بهما جميعا أو بها ثم يدخله، أي الحج بها يعني العمرة ثم يدخله، أي الحج، انتبه للضمير إذا كان للذكر أو الأنثى، حج ذكر والعمرة مؤنث. طيب، قال أن يحرم بهما معا أي الحج والعمرة، ثم أو بها أي العمرة ثم يدخله الحج عليها قبل شروع في طوافها. إذا عندنا تمتع وقران وإفراد. التمتع هو أن يؤدي عمرة كاملة، التمتع أن يؤدي عمرة كاملة ثم يتحلل من العمرة، يعني يطوف ويسعى ثم يحلق أو يقصر من شعره، هنا ماذا فعل؟ تحلل، أدى عمرة كاملة، ويرجع يلبس ثيابه التي كان يلبسها في بلده، انتهى الأمر. ثم إذا جاء الحج، خاصة اللي يذهب مبكرا مثلا، الآن واحد ذهب إلى مكة بعد عن الحج مثلا، أدى العمرة، نقول لا تجد في إحرامك، تحلل، قص شعرك وتحلل، والبس ثيابك وانتظر إلى الثامن من ذي الحجة. فهذا يقال فعله، هذا يقال له إيش؟ تمتع، يعني تمتع بلباسه والطيب والنساء والصيد إذا كان خارج حدود الحرم. طيب، المهم أن يتمتع كعاد كسائر الناس، أن يتمتع كسائر الناس بعد عمرته، هذا يقال له التمتع. الإفراد حج فقط، من اسمه إفراد، ونحن نتكلم عن الحج، إفراد الحج، إفراد الحج. المتمتع ماذا يقول عند الميقات؟ يقول لبيك اللهم عمرة فقط، يبي يزيد حبسني حابس شأنه، ما يبي يزيد، يقف عنده لبيك اللهم عمرة ويتوكل على الله، يؤدي العمرة، ثم بعد ذلك يوم الثامن من ذي الحجة اللي هو يوم التروي يقول لبيك اللهم حجا. إذا فصل العمرة عن الحج، العمرة لها تلبيتها والحج له، فصلهما عن بعض، هذا يسمى التمتع. فصل، لا يحرم من بيته في مكة، لأنه سيخرج إلى عرفة بعد ذلك يعامل معاملة المكي. فإذا يقول لبيك اللهم عمرة فقط، ثم بعد ذلك إذا جاء وقت الحج يقول لبيك اللهم حجا، ويجوز له أن يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، يجوز. يعني إن قال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن قال لبيك اللهم عمرة ولم يقل متمتعا بها إلى الحج ولكن هذا الذي يريده أيضا لا بأس، يجوز هذا ويجوز هذا. هذا من المتمتع. المفرد يقول لبيك اللهم حجا، ما في ذكر للعمرة نهائي، لبيك اللهم حجا فقط، جاي حج ولا يؤدي عمرة وإنما يؤدي حجا فقط. المؤلف هنا أو على المذهب أنه بعد أن ينتهي من حجه يستحب له أن يأخذ عمرة، وهو صحيح أنه لا يستحب لكن يجوز، يجوز له أن يأتي بعمرة بعد الحج، وإن لم يأتي بها فحجه كامل. مفرد أفرد الحج وحده، فلبى بالحج وأدى الحجة فقط. الثالث وهو القران، القارن لا، القارن يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، لبيك اللهم إيش حجا في أو أول ما يصل إلى الميقات، أو عمرة وحجا بغض النظر قدم هذا أو قدم، إما أن يقول لبيك اللهم عمرة وحجا أو لبيك اللهم حجا وعمرة، يختار أحد اللفظين، المهم أن يشركهما، أن يشركهما لبيك اللهم حجا وعمرة. قال المؤلف أو بها ثم يدخله عليها، أو بها يعني يقول لبيك اللهم عمرة ثم يدخل الحج على العمرة، ثم يدخل الحج على العمرة، يقول لبيك اللهم عمرة ثم يدخل الحج على العمرة. لماذا؟ لأنه وقع لعائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها كانت متمتعة وقالت لبيك اللهم عمرة، ولكن لما تجاوزت الميقات حاضت، أنا ما قدرت أدي العمرة، ما تستنى تؤدي العمرة، وسيدخل عليها وقت الحج وهي إلى الآن ما طهرت من حيضها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أدخلي الحج على العمرة، فصارت شنو؟ فصارت قارنة بعد أن كانت متمتعة. فلهذا قال إيش؟ أن يدخل الحج على العمرة، أن يحرم بها أي العمرة ثم يدخل الحج عليها. واختلف أهل العلم هل له أن يدخل العمرة على الحج، أن يدخل العمرة على الحج، يعني هو أصلا مفرد، مفرد قال لبيك اللهم حجا ثم أدخل العمرة على الحج، هل يصلح هذا أو لا يصلح؟ سأل هذه فيها خلاف. يعني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لبينا بالحج ولا نعرف العمرة، في حجة الوداع لما حج مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لبينا بالحج، فلما طافوا وسعوا في مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم تحللوا، أمرهم بالتحلل، فأمرهم بالتحلل هو إدخال العمرة على الحج، لأن قال جعلوها عمرة، وأمرهم بالتحلل مع أنهم لبوا بحج، قال لا نعرف العمرة أي لا نعرف العمرة مع الحج، وإن الحج لوحده والعمرة لوحده، ومع هذا أدخل النبي صلى الله عليه وسلم الحج على العمرة وأمرهم بالتحلل، فقالوا وأنت يا رسول الله؟ قال أنا سقت الهدي. فالذي لم يسق الهدي يتحلل بعمرة، والذي ساق الهدي لا يتحلل بعمرة، فهنا قالوا دخلت العمرة على الحج. وجاء في أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه خرج من المدينة حاجا، وخرج رجل يريد الحج مع علي ولكنه من غير أهل المدينة، وقال أريد أن أحج مع علي ويعني أمشي على طريقته ولبي تلبيته، يعني يقتدي به رضي الله عنه. فلما وصل إلى المدينة وإذا علي قد انطلق رضي الله عنه من ذي الحليفة، فهذا الرجل ما في تلفونات في السابق، سيتصل على علي أنت قارن ولا مفرد ولا متمتع، ما في اتصالات. فالآن هذا الرجل قال الآن علي متمتع أو قارن أو مفرد، فقال لعله متمتع. طيب فقال لبيك اللهم عمره أو لبيك اللهم حجا، المهم أنه أفرد أو تمتع. فلما أدرك عليا في الطريق قال له يا أمير المؤمنين إني خرجت حاجة وأردت الاقتداء بك، فبما لبيت؟ قال بحج وعمره، كان قارنا. قال فأجعلها حج وعمره؟ قال لا، لو كان هذا قبل يعني قبل الميقات، الآن تلبيت بنسكك فتثبت على نسكك الذي لبيت به، ولكن هذا الأثر فيه كلام. لكن على كل حال إذن عندنا القارن إما أن يلبي ابتداء بالحج والعمرة، أو يلبي بالحج ثم يدخل العمرة عليه، أو يلبي بالعمرة ثم يدخل الحج عليها، وكلها لا يقال لهم قارن. نعم. وقت يمشي سريعا، ليش أوقفوه في مجال؟ طيب، قال ويجب على الأفقي. من هو الأفقي؟ غير المكي، الذي جاء من خارج مكة، هذا يقال له أفقي أو آفاقي، الذي جاء من الآفاق. قال ويجب على الأفقي وهو من كان مسافة قصر فأكثر من الحرم، إن أحرم متمتعا أو قارنا دم نسك لا جبران. الأفقي، لأن المكي في الأصل لا يحج إلا مفردا، المكي لا يحج إلا مفردا، لأن كثير من أهل العلم أصلا يرى أن أهل مكة ليس عليهم عمرة ابتداء، ولا يحجون إلا مفردين، والله تبارك وتعالى قال لمن كان أهله غير، لمن كان لذلك لمن يكون أهله حاضر المسجد الحرام. طيب، فمن كان حاضر المسجد الحرام ما عليه دم، وإنما الدم على من كان من خارج المسجد الحرام. إذن قلنا الأنساك ثلاثة الآن، تمتع وقران وإفراد. يقول المتمتع والقارن يجب عليهما دم، أما المفرد فلا يجب عليه دم، لكن نبه قال هذا دم نسك وليس دم جبران، ودم الجبران كما سيأتينا هو لنقص وقع، أما دم النسك لنقص سواء بترك واجب أو فعل محرم، أما دم النسك فهذا قربة يتقرب بها العبد الله، إذن دم الجبران عقوبة، بينما دم النسك تقرب إلى الله تبارك وتعالى. وإنما يجب دم النسك على المتمتع وعلى القارن لأن الله تبارك وتعالى أكرمهما بسفرة واحدة بحج وعمرة. يقول سافرت سفرة واحدة وأخذت فيها حج وعمرة، ادفعت نسكا، يعني شكر لله، وذاك يذم دم إيش؟ شكران، شكر لله أنه مكنني من عمرة وحج في سفرة واحدة. فهذا القارن، وهذا الذي يفصل القارن والمتمتع عن المفرد، أن المفرد ليس عليه دم نسك، بينما القارن دم نسك له دم شكران، بينما القارن والمتمتع عليهما دم نسك. قال بخلاف أهل الحرم ومن منه دون المسافة فلا شيء عليه، لأنهم لا يتمتعون مفردون، لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرم. قال ويشترط أن يحرم بها من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة، يحرم بها يعني المتعة. طيب، لماذا؟ لأنه إذا أحرم من داخل مكة صار مكيا، صار إيش؟ صار مكيا ويعامل معاملة أهل مكة، فهو يحرم بها أي بالعمرة مع الحج من خارج الحدود حتى لا يعتبر مكيا، وأن لا يسافر بينهما، أن لا يسافر بينهما، وإن سافر مسافة قصر فأحرم فلا دم عليه. إذا سافر بينهما، يعني الآن بعض الناس يسافر خاصة الذين يذهبون إلى مكة مبكرا مثلا، خاصة في السابق احنا قلنا أشهر الحج، صحيح ولا لا؟ شوال وذي القعدة وذي الحجة، أو عشر من ذي الحجة أو تسعة، على خلاف المسألة. واحد راح مكة من شوال وقال لبيك اللهم عمره متمتعا بها إلى الحج في شوال، وذهب في شوال، نحن في شوال صح؟ ذي القعدة، إيه ذي القعدة عفوا، زين، ذهب في شوال زين، وطاف وسعى وتحلل وينتظر الحج، كم بيجلس؟ إيه مدة. طيب فقال ودي أروح جدة أو ودي أروح المدينة أو ودي أروح الرياض أو ودي أزور أناسا في أبها أو المهم يريد أن يخرج من مكة طيب ويعود للحج، واضح لأن المدة إيش طويلة جدا. أو ودي أروح الكويت مثلا، الكويت يعني عايش في الكويت أو من مقيم في الكويت، أرد البلدي مثلا ثم بعد ذلك، واضح. ففرق بعض أهل العلم قالوا إذا لم يرجع إلى بلده الأصلي فهو يعامل معاملة المكي. المكي لو سافر من مكة، خرج من مكة راح الرياض ورجع، هو مكي أصلي لا يلزمه إيش أي شيء، كان سافر ورجع إلى بلده، قالوا هذا يعامل معاملة المكي. لكن إذا رجع إلى بلده فقد قطع السفر العمرة، واضح ولا لا؟ قطع. فقالوا إذا رجع إلى بلده لا يكون متمتعا، إذا رجع إلى بلده الأصلي لا يكون متمتعا. أما إذا سافر مسافة قصر وليس إلى بلده، مثلا إلى الرياض، إلى المدينة، إلى جدة، إلى أبها، إلى أي مكان آخر لكن ليس إلى بلده الأصلي ورجع، يعامل معاملة مكي إذن إيش؟ متمتع. لكن إذا رجع إلى بلده فصل العمرة عن الحج، وإذا جاء إما أن يلبي بعمرة جديدة مع حج، وإما أن يلبي بحج مفردا. وضحت الصورة إن شاء الله. نعم، ما نأخذ دقيقتين فقط. نعم، لا نأخذ خمس دقائق. وسن لمفرد وقارن فسخ بينهما بحج، وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة، لحديث الصحيحين السابق اللي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتحللوا، فإذا حل أحرم به ليصير متمتع، أحرم به أي الحج ليصير متمتعين ما لم يسوق هديا أو يقف بعرفة، يعني المتمتع والقارن. وإن ساقه متمتع لم يكن له أن يحل، لأنه يصير قارنا، إذا ساق الهدي معه ليس له الحق أن يقول أنا متمتع، لا قارن، طالما أنك سقت الهدي. فيحرم بحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل حلق، فإذا ذبح يوم النحر حل منهما، أي لا يتحلل حتى ينحر هديه. ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا.